Ах, что? Здравствуйте. Правда? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول أما قول حسن عبد الستير بعد ذلك، هو ناصحني وما زال يناصحني، يعني يقول عني أني أدعي على أني قلت هذا، أني نصحته وما زلت أناصحه، فقال هذا الكلام غير صحيح، وأرسل إلي مرة واحدة بأوراق فيها جملة الأمور التي طالبني بالجواب عنها، وأرسلت إليه الجواب عنها. قلت من الواضح أنك لم تضبط من سماع كلماتي في التحذير منك، حيث إني لم أدعي أني كررت النصيحة لك، بل ذكرت فقط إرسالي هذه الأوراق إليك، فقولك هذا من الكذب علي. لم أقل هذا، لم أقل أني كررت النصيحة لك، وكلامك هذا يؤكد عدم قبولك للحجج والبينات التي سقطتها إليك في هذه النصيحة، وفي إبطال أصول وقواعد علي الحلبي البدعية، وأنك مصر على ما أنت عليه. أما قولك بعد ذلك، ثم بعد ذلك وجدته يذكرني في رسالة، وإن كان ذكرني بغير اسمي، ثم جاء كلامه الأخير أي في الفتوى الأخيرة. قلت لعلك تعني رسالة تلخيص جهود الشيخ ربيع السلفية في إبطال أصول وقواعد علي الحلبي البدعية التي وزعت عليكم اليوم. فهذا على قاعدتك الأصل بيان الخطأ المخطئ لا يضرك في شيء. أني ذكرت هذه القاعدة البدعية الباطلة التي أنت وفقت فيها الحلبي ورددت عليها، فلم أنسبها إليك، يعني لم أذكر اسمك. عليك أن تحمد هذا لي، لم أذكر اسمك صبرا عليك، ما أحببت أن أشاهر بك في ذاك الوقت في هذا الكتاب، يعني صبرا عليك لعلك أن ترجع للحق. هذا مما ينبغي أن تحمده، أن تحمده لي لأن تذمني به. أما قولك يعني يتكلم عني، هل هذه من مناصحة الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع الذي قيل أنه ظل 10 سنين ينصح الحلبي، ومثلها الحويني، ومثلها الحجوري، وكانت بينهما مناصحات ومراسلات إلى آخر ما قال. قلت هذا من سوء فهمك لمعنى صبر الشيخ ربيع ومناصحاته لهؤلاء المخالفين، فإن صبر شيخنا ربيع متاعه الله بالعافية لم يكن صبر العاجز الساكت عن بيان الحق إذا ظهر الباطل كما تظن، إنما كان صبره عن الحكم على هؤلاء بالبدعة، وكان صبره عن نشر الردود عليهم في كتب المطبوعة أو في مقالات منشورة أملا في رجوعهم، ولكنه في الوقت نفسه كان يحذر طلبته والحاضرين لمجالسه من مخالفات هؤلاء، ويبين أصولهم الفاسدة. وفي يوم أخبرت الشيخ ربيعا أني اتصلت على فرح الحربي، هذا قبل أن ينشر الشيخ أو أن يتكلم الشيخ في فرح الحربي أو أن ينشر شيئا عنه أو أن يعرف أي شيء بالنسبة إلي، ما كنت أعرف في ذاك الوقت أي شيء عن مخالفات فرح الحربي أو أن الشيخ مناصحه أو بدأ في مناصحته. ففي يوم اتصلت على فرح الحربي واستأذنت الشيخ ربيعا أن أزوره إذا ذهبت إلى المدينة، فقال لي الشيخ لا تفعل. فقلت للشيخ لما؟ فأخذ الشيخ يبين لي بعض أصول فالح الحرب الفاسدة ومواقفه السيئة من السلفيين، وذلك قبل أن ينشر الشيخ ردوده نعم على فالح الحرب بحوالي سنتين أو ثلاث. وفي مجالس كثيرة حضرتها مع الشيخ في جمع من طلبة العلم والزائرين، كان الشيخ حفظه الله يبين حال علي الحلبي وخياناته للدعوة السلفية، وذلك قبل أن ينشر ردوده عليه على سحاب بسنوات. وكذلك أذكر أنه منذ 5 سنوات تقريبا في إحدى زياراتي إلى الشيخ كنت جالسا بمفردي مع الشيخ ربيع، فجاء ذكر الحجوري فحذرني منه وبين لي طرفا من غلوه، بل قال لي إنه حدادي. هذا منذ 5 سنوات قبل أن يعلن الشيخ في الآونة الأخيرة تحذيره من الحجوري وأنه جاهل وأنه أفسد في البلاد. فأنا لم أبدعك ولم أنشر ردا عليك في كتاب المطبوع ولا على الشبكة العالمية، وهذا من صبري عليك. ومنذ أن أرسلت إليك النصيحة منذ 2 عامين لم تصدر مني كلمة في التحذير منك، رغم علمي بإصرارك على القواعد الحلبية وعدم قبولك نصيحتي، وهذا من صبري عليك. ومن صبري عليك أيضا أني لم أواجهك بالعتاب عن إعراضك عن قبول النصيحة لما التقيت بك في مجلس الشيخ حسن، لكن لما كثر السؤال عنك وفي كل مرة أحجب هذا السؤال لا أجيب عنه، وخفت على الطلبة من الانجراف معك في القواعد البدعية التي تربيهم عليها، تكلمت بهذه الكلمة في الجمعة قبل الماضية، وكان هذا في وسط طلبتي في مسجدي، لكن لم آمر أحدا أن يرفع هذا التحذير على الشبكة العالمية، وما كان في ظني أنهم يفعلون هذا، وهذا من صبري عليك. وما علمت بأن البعض رفع أو لما علمت بأن البعض رفع هذه الفتوى على الإنترنت كنت على وشك أن آمرهم أن يحذفوها، لكن عجلتك بالرد علي هذا الرد السيء الذي سميته بفتح العلي الأعلى منعني من فعل هذا، والله المستعان. وما قولك بعد ذلك؟ فأين هذه النصيحة بأنه نصحاني بعدم التصدر والجلوس إلى أهل العلم؟ فلم تكن منه هذه النصيحة أبدا على الإطلاق. قلت هذا مذكور في النصيحة التي أرسلتها إليك منذ 2 عامين، فهل وهمت أو نسيت؟ أنا لا أريد أن أتهمك بالكذب علي، لكن أقول لعلك وهمت أو نسيت أني ذكرت لك هذا في هذه النصيحة. أما أنك تتعمد التهويش بمثل هذا لتظهرني بمظهر مفتري عليك الكاذب لتستجلب عواطف السذج. وأما قولك سفيان بإذنك لا أتكذلك ما تزل أما قولك ما كنت أحب أن أتكلم، أي هو يعني يقول عن نفسه أنه ما كان يحب أن يتكلم يعني بهذا الرد الذي رد به علي، ولكني أراني تكلمت لما حاولت الاتصال به علي فلم يجبني إلى اتصالي. قلت لم أجبك لعلمي بأسلوبك في المماراة والمراوغة ودفع الحق والاستعلاء بالنفس على قبول التخطئة، هذه البلايا التي شبهت فيها أبو الحسن وعرعور والحلبي والحويني، وذلك من خلال جوابك الذي أرسلته إلي. وأما قولك هنا يكون دفع التهم عن النفس محمودا، فإن هذا من حق النفس عن المرأة أن يدفع عنها التهمة، نعم، خاصة إذا كانت التهمة مغالطات، فهي مغالطات من باب، وهي كذبات من باب آخر، يعني يتهموني بالمغالطة والكذب. وما كنت أحب الأخين خالد أن يتورط هاتين الورطتين، ورطة المغالطة وورطة الكذب، الكذبات. قلت من دفع التهمة عن النفس محمود بلا شك، نعم، لكن إذا كان بحق، فقد قال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا المدح للمؤمنين بالانتصار للنفس لما يكون إذا أصابهم البغي، فهذا لا ينطبق عليك، حيث إنه لم يقع عليك بغي، إنما نصحت بالرجوع عن باطل ظاهر فلم تنتصح. فهنا يكون دفاعك عن نفسك من باب حظ النفس المذموم، لا من باب الانتصار لها المحمود. وتصويرك لنصيحتي بأنها مغالطات وكذبات، فقد ظهر للمنصف الفطن بعد هذا الرد من هو صاحب المغالطات ومن هو صاحب الكذبات، والله المستعان. ثم أما قولك ولا أدري ما الذي حمله على هذا، يعني يقصدني حمله على هذا لم غيره ممن أوحى إليه بمثل هذا الكلام هو الذي تكلم به، أم حمله على هذا غير هذا؟ أرجو يعني أن لا يكون فيه حظ نفس. قلت الذي حملني على هذا هو واجب، واجب البيان والنصيحة، هو الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، نعم، في بيان الحق، نعم، في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يتم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ علي ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم، وقال الله تعالى إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أما قولك فلماذا نعم يقول من بأني كنت مع أهل البدعة حتى رجعت ثم ادعى لنفسي أنه من أول الأمر أنه سلفي ولا لم يخالط أهل البدعة. أنا اختصرت هو كلامه في هذه العبارة، يعني هذه العبارة من كلامي ولكن لم أذكر كل كلامه، مجموع كلامي في هذه النقطة أنه يقول أنه من أول أمره مع إيه مع السلفين أنه سلفي وأنه لم إيه أنه كأنه لم يخالط أهل البدع. طيب أقول أنت الذي اعترفت بهذا في تراجعك. لم أقول عنك هذا. أنت الذي اعترفت بهذا في تراجعك المدعى أنك كنت تقول قديما أمثل أبي إسحاق يسقط، أو مثل أبو إسحاق يسقط، أمثل محمد إسماعيل مقدم يسقط، فكنت تأبى قبول كلام العلماء في إسقاط هؤلاء والتحذير منهم أو التحذير من المناجم القطبي. تترك هذه المراوغة، واتق الله ربك وتب توبة نصوحا من موالاتك القديمة لهؤلاء المبتدعة. أما قولك إنما الخلاف بيني وبين غيري كان في أبي إسحاق فقط، هنا السؤال هل أمر أبي إسحاق بظاهر أم ليس، أم ليس ظاهرا؟ هكذا ماذا لا يلبس. فأقول ما زلت تراوغ وتتلاعب بعقول السامعين. إن الأمر لم يكن متعلقا بأبي إسحاق فقط كما ذكرت آنفا، وإصرارك على مقولتي هل الأمر أبي إسحاق ظاهر لم يدل على استعلاء عن الاعتراف بالخطأ ومحاولة التماس المعاذير الواهية نعم للنفس ولعدم قبول كلام العلماء منذ سنوات، لم تكن ترفع رأسا له وتدافع عنهم وتقول أمثل أبو إسحاق يسقط والشيخ مقبل بن عادي والشيخ مقبل بن هادي بدعه والشيخ عبد النجم بدعه والشيخ ربيع حذر منه، ها؟ وأنت لا ترفع رأسا لكل هذا وتدافع عنه. فاترك هذه المراوغة. إن العلماء الثقات بينوا أمر أبي إسحاق منذ سنوات، ولكن ظللت ظاهرا باعترافك لا ترفع رأسا لكلامهم. وأما قولك ومن من أهل أو من أهل العلم من أثنى على أبي إسحاق حتى الساعة، نحو الشيخ عبد الله المطلق ثم ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي، فهل له أن يبدع هؤلاء كما بدعني أو نسبني إلى البدعة؟ قلت أنا ما بدعتك ولم أنسبك إلى البدعة، إنما ذكرت أنك موافق لأصول علي الحلبي البدعية، ولكني أتريث في الحكم عليك بالتبديع كما تعلمت هذا من شيخي ربيع بن هادي حفظه الله. ولكن إذا ضللت على ذي أصول الحلبية وما لم ترجع عنها فيوشك أن تلحق به. نعم. وأما عبد الله المطلق فلا يقبل كلامه في أحد جرحا ولا تعديلا، لأنه هو نفسه متكلم فيه وبسبب قلة بضاعته في هذا العلم لا يدري كلام العلماء في عبد الله المطلق، وأن الشيخ الفوزان حذر منه، وأن الرجل يسلك مسلك الإخوان المسلمين وإن كان عضوا في اللجنة الدائمة، ها؟ حيث يغمز السلفيين بأنهم جامية، وله فتاوى إخوانية شاذة، ولذلك حذر منه العلامة الفوزان فلا عبرة بكلامه. واترك طريقة المأربي والحلبي وعرعور في ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، فإن وجد عالم لم يبدع بإسحاق فهو ما بين أمرين، إما أنه لا يعرف أبا إسحاق، لأن أبا إسحاق ليس مشهورا عندكم، هناك علماء في المملكة ما سمعوا به لا يعرفونه أصلا، يعد مغمورا عندهم، وإنما لعله اشتهر في الآونة الأخيرة من خلال القنوات الفضائية، لكنه البعض يظن أن مسحق هذا مشهور على مستوى العالم. نعم اشتهر في الآونة الأخيرة عبر القنوات الفضائية هذه، لكنه قبل هذا كان مغمورا لا يعرفه أكثر أهل العلم، إلا ما كان من الشيخ الألباني رحمه الله ومن الشيخ ربيع. الشيخ عبيد نفسه كما ذكر في فتوى قديمة أنه ما كان يعرف الرجل، لم يطلع على كلامه إلا لما قرأت عليه كتاب الحدود الفاصلة، فعرف مقالات الرجل وأنه قطبي تكفيري. خاصة أن الحويني لا يتواصل مع العلماء، إنما كان فقط هذه الصفرة التي صفرت الشيخ الألباني والتي أقاموا عليها الهالات واعتبروه يعني إمام الحديث بسببها، واعتبروه من أكابر تلامذة الألباني، هو مسكين ما كسى مع الألباني أيام معدودة ولا أقل من شهر، والألباني رحمه الله نعم وإن أثنى على بعض كتاباتي في علم المصطلح ها أو معذرة في علم في التخريج أو في الحديث، هذا لا يعني أنه تلميذ الألباني. قد بينت هذا في الحدود الفاصلة. نعم، وإما أن يكون هذا العالم عرفه لكنه لم تبلغه الطوام التي عليها الحويني، نظرا لأن هذا العالم لا يشتغل بتتبع أمثال هؤلاء المجاهيل أمثال الحويني. وأما أنت فإنك تعرف أبا إسحاق معرفة جيدة، وتعرف ردود العلماء عليه، وتعرف مقالاته البدعية، ولم تقبل كلام العلماء فيه ظهرا إن كنت ادعيت قبوله في الآونة الأخيرة مع هذا التردد في التبديع والاضطراب. وأراك تنطلق في كلامك من قاعدة علي الحلبي لا يلزمني، وقاعدة لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا. أما قولك لكن يظهر أن الأمر عند أخينا خالد على طريقة عنز ولو طارت، ويذكر هذه الأمور مع براءتي منها تماما. سبحان الله سبحان الله. وكون هذه الأشياء منشورة على شبكة المعلومات الدولية فأنا لست مسؤولا. قلت لا والله ليس الأمر كما ذكرت، ويكفيك ما سقته لك في طول هذا الرد من طوام نطق بها لسانك ومسجلة بصوتك، لم أفتري عليك حرفا واحدا منها، فكيف يكون مذهبي عنز ولا طارت؟ فكيف تكون بريئا منها وهي مسجلة بصوتك؟ وأين براءتك منها وأنت في نفس الجلسة تصر على بعضها؟ وهنا هذه البراءة المدعاة. هذا عجيب يعني، سبحان الله، إن هذه المراوغة عجيبة. لا أتعبتني. الله المستعان. وأنا لم ألزمك بأشياء أنت تراجعت عنها وظهر صدق توبتك منها، بل ألزمتك الرجوع عن أقوال وقواعد بدعية ما زلت تدافع عنها إلى كلماتك الأخيرة. فمن الذي يسير على طريقة عنز ولا طارت؟ أنا أم أنت؟ أنت ما زلت مصرا على أن هذه القاعدة الحلبية حق، يعني عنز ولا طارت هي حق حتى ولا طارت. من الذي يسير على طريق عنز ولا طارت؟ أنا أم أنت؟ أنا لا أحاسبك على المنشور على شبكة الإنترنت بغير تصرف منك، لما أحاسبك على الذي لم تتراجع عنه من الباطل ما دام منشورا وأنت لم تتراجع عنه. إذا تراجعت تراجعا علميا بضوابطه المقبول عند أهل العلم ونشرت هذا التراجع فينا ولا يضرك بعد ذلك، هذا الكلام القديم المنشور. نعم هذا هو الحق، لا مرية فيه. ماذا التلاعب لن ينفع بشيء، لن ينفع بشيء. وما قولك؟ فعلى أخينا خالد أن يراجع موقفي موقفه مني بناء على ما سمع من الجواب، وأرجو أن لا يتكبر عن الرجوع إلى الحق. الله أكبر، أنا الذي أتكبر عن الرجوع إلى الحق؟ سبحان الله، يصير المحق مبطلا ويصير المبطل محقا، ما شاء الله. يصير الظالم مظلوما ويصير المظلوم ظالما على طريقة هؤلاء. فإن الأمر دين، وبين يدي هذه الأيام يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولا ينفع فيه تقليد، ولا ينفع فيه اعتذار بتأويل ونحوه متى ظهر له الحق. إنما حقيقة العلم في الرجوع عن الخطأ. الله أكبر، هذا الكلام لك أنت، يا ليتك أن تلتزم به وأنا أكون شاكرا لك. يا ليتك أن تلتزم به أنت أولا بعد هذا البيان الذي بينته لك. فلقد رجعت موقفي منك ودرست كلامك، فلم أتعرض للنقد لك هكذا عبثا، بل درست كلامك حتى لا أظلمك، وكنت أود أن أكون مخطئا في الحكم عليك لأنك موافق بعض أصول الحلبي، كي أعتذر إليك من هذا. قال والله ما جاء في نفسي، من أجل هذا أنا قمت بهذا البحث، كنت أود أن أكون مخطئا في الحكم عليك حتى أعتذر إليك أني أخطأت في حقك بأني نسبتك إلى قواعد الحلبي وأنت بريء منها، ولكني ما وجدت سعة لهذا. كما قيل لشعبة رحمه الله لما سأله جرير بن حازم وعباد وعباد بن عباد أن أن أن أن أن أن يسكت عن رجل كان يحذر منه شعبة، فكأن شعبة في البداية لان وأجابهم، ثم لما خرج يوما وهو متجه إلى صلاة الجمعة قال لهم فلان هذا لا يسعني أن أسكت عنه، ليس ملكا لي. نعم، ولا لا أستكبر عن إعلان خطأ على الملأ إن كنت أخطأت، لكني وجدت الأمر كما ذكرت أني لم أظلمك، بل لما سمعت جوابك الأخير هذا الذي سميته بفتح العلي الأعلى ازددت يقينا في استمساكك بقواعد وأساليب الحلبي وإصرارك عليها ومحاولتك تزيينها في أعين السامعين والتغرير بالشباب. نعم، هذه القواعد وقد بينت هذا بالتفصيل آنفا، وعليه فأنا أطالبك مطالبة صادقة بما طالبتني به أن تراجع نفسك، نعم، وأن تتفكر فيما سردته لك في طول هذا الرد، وأن لا تستكبر عن الرجوع إلى الحق، وأن تعلن توبتك ومبراءتك من هذا الباطل الذي أنت ما زلت عليه. نعم، أقول أخيرا، لقد أرسل إلي حسن عبد الستير، والعجيب أنه أرسل هذه الرسالة بعد ردي الأخير، أرسل إلي رسالة على الجوال بعدما تكلم بهذا الرد الأخير الذي سماه بفتح العلي الأعلى. فضل العلي، لا فتح العلي الأعلى، فتح العلي الأعلى. لم أرسل إليه رسالة فضل وليس فتح. طيب، لعلي أنا وليس فضلا وليس فتحا، والله ليس فضلا وليس فتحا، الله مثل هذا من استدراج الشيطان له. الشيطان يستدرجه كي يعني كي يضله على ما هو عليه من هذا الباطل. نعم. حيث قال لي في هذه الرسالة نعم التي أرسلها على الجوال نعم لقد طار بعدوانك علي أقوام فأبشر بوزرها ووزري من قال بها حسبي الله ونعم الوكيل. قلت سمي الأشياء بأسمائها الشرعية فإن تحذيري منك أو من مخالفاتك يعد ردا علميا ونصيحة شرعية لعامة المسلمين ليس عدوانا عليك، فأنا لم أتعدى على شخصك أو أهلك أو مالك أو عرضك، وإنما الأمر أمر دين، وأنا أرحم بك من نفسك. فنصيحتي التي أرسلتها إليك منذ عامين ثم تحذيري الأخير من مخالفاتك الغرض منهما أن تستقيم على منهج السلف المنهج الحق، ومن ثم تنفع نفسك وتنفع غيرك ولا يضر بك الطلبة الذين يسمعون لك، فهذا يخفف أوزارك، فأنا خير لك من نفسك، هذا يخفف أوزارك إذا قبلت نصحي، وحتى إذا لم تقبل يخفف أوزارك بتخفيف أوزار من يتبعوك بعد أن ينشر هذا التحذير والبيان، يخف أتباعك على أن يتبعوك على هذا الباطل فتخف أوزارك، فعليك أن تشكرني على هذا لا أن تدعو علي، هذا يخفف أوزارك ويرفع عنك حملا عظيما من أوزار الذين يتبعونك. نعم على هذه القواعد نعم الباطلة كما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وكذلك قال لي في رسالة أخرى أرسلها على الجوال أيضا الله الموعد، فأقول لك أشفق على نفسك واترك هذا التحدي الذي لا طاقة لك به، وعليك بدلا من أن تتحدى هذا التحدي أن تسأل ربك العفو والمغفرة والتوفيق والسداد، وإياك والظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخرج هذا البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. ولا يسعني إلى أن أختم بقول أبي العتاهية الذي أخرجه الشجري في الأمال الخميسية حيث قال أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي عند الله تجتمع الخصوم، لأمر ما تصرفت الليالي، لأمر ما تقلبت النجوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. نعم. والله المستعان. وأقول مؤكدا إن رجوعك إلى الحق حبيب إلي، فأنا لا أحب لك إلا ما أحب لنفسي. أسأل الله سبحانه أن يشرح صدرك لقبول الحجج والبينات المذكورة في هذا الرد، وأن يختم لي ولك بالحسنى، إنه رحيم ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.